الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية على ما ينبغي عليه المسلم من نصرة المسلمين في غزة، وقلنا ينبغي للمسلم أن يكون إيجابيا لقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآيات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمين لا بد أن يتعاونوا على الخير، وأهل غزة كلكم يعلم ما الذي لحق بهم وما الذي أصابهم وما الذي نالهم من التدمير والتقتيل والتشريد، ويحتاجون إلى من يعينهم من المسلمين. وقلنا ينبغي أن يكون كل واحد منا إيجابي، إيجابية يعني يكون عنده الإنسياتيف، ما يكون سلبي قال أنا معاهم بقلبي ولا. ولذلك قلنا سنخبركم بالأماكن اللي يمكن نعاون فيها أهل غزة. الآن احنا عدنا صيدلية تاع بوحصان اللي جاية قدام قهوة سياربي، هو عنده القائمة تاع الأدوية اللي يحتاجها أهل غزة، هاي جاية قدام صيدلية، جاية جست قدام قهوة سياربي في الهبطة. هذاك يمكن أن تتصلوا به، وهو الذي يشتري الأدوية التي تتكفل بإيصالها جمعية لجنة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين، هي اللي تكفل بإيصاله، هو يشتري الأدوية، تعطوا له أنتم اللي يحب يساهم يعطى له، هو يشتري الأدوية، عنده قائمة على الأدوية اللي يحتاجوها أهل غزة، فالإنسان يعطي له ما استطاع أن ينفقه في سبيل الله، وهو الذي يقوم بعملية شراء هذه الأدوية، وجمعية العلماء لجنة الإغاثة هي التي تتكفل بإيصال ذلك. بالنسبة للمأكولات والأطعمة، تسمى الأطعمة كي نقول الأطعمة، الحبوب وغير ذلك، ولا الألبسة، احنا عندنا قدام دلالة، شوية قدام دلالة كاين واش يعطوا قاعة الرياضة تاع بوبكر عمر، قاعة الرياضة تاع بوبكر عمر، القاعة نتاعو جعلها مقر تاع جمعية العلماء المسلمين، جعلها مقر، دالها مقر، لتما تروح توضع اللي يحب يساهم بالمأكولات والأطعمة والألبسة، يروح يعطيها. أنا قلت لك قدام دلالة، شوية سقسوا كما نقولوا في الطريق الكبيرة، أو عنده في الهبطة تلقاو المقر تاع بوبكر عمر نتاع الرياضة، لتما توضع. أو في العربي تبسي قدام النخلة، كاين مقر تاع جمعية علماء المسلمين قدام النخلة، العربي تبسي يعني الحامة، كاين مقر تاع جمعية علماء المسلمين، التم يجمعون يعني الأطعمة يعني المأكولات والألبسة التي فيما بعد ستجمع، ويعني يعطوها بعد ذلك، يديوها حتى لأهل غزة. فالمسلم ينبغي أن يكون يعني إيجابيا مع إخوانه المسلمين، ينفق مما آتاه الله تبارك وتعالى، وما نقص مال من صدق، وما تنفق من شيء فإن الله يخلفه، سيخلفه، ربي يخلفه له. وقوله تبارك وتعالى مثل المؤمنين، قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة ويضاعف الله لمن يشاء. ممكن تنفق قليل والله عز وجل تقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لك أضعافا كثيرة، تدي من الأجر والثواب الكثير، وتبين من خلال فعلك أنك حقيقة تنصر المسلمين، ماشي بالهدرة، الهدرة مليحة، الدعاء منيح، ولكن لازم هناك عمل إيجابي، ما يكونش برك هدرة، عمل إيجابي، وهذا الذي نستطيع أن نفعله. وهناك من يستطيع أن يدفع دينار، هناك من يستطيع أن يدفع 10، هناك من يستطيع أن يدفع 100 مليون، كل واحد وش يقدر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يقولش برك واحد انا ما قادر على والو. واحد ما يقول ما قادر على والو، لان كل واحد منا قادر على حاجه، قادر على حاجه صغيره او كبيره، كل واحد يعرف الله عز وجل حاله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم غلب دينار 1000 دينار، ممكن تدفع 10,000 ونيتك خالصه تدي اكثر من هذاك اللي يدفع 100 مليون. فالعبره بالعمل، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تصدقوا بشق تمره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يغرس فينا طبيعه الانفاق، وخاصه في اوقات الشدائد فالنفقه تصبح مؤكده اكثر. وهو الانفاق والصدقه مطلوبه في كل حال، مستحبه، ولكن تتاكد في احوال، في مثل هذه الاحوال تعالى غزه تتاكد النفقه وتتاكد الصدقه واعمال الخير. هذا فيما يخص اهل غزه. كنا خبرناكم اللي نقول لكم وين تحطوا وين تقدروا تتصلوا كذا، فكان لابد من تبليغكم هذا حتى نتعاون على البر والتقوى. هناك رجل كريم يشكو زوجته، وهذا النوع من الشكوى أصبحت تتكرر وتتعدد بمثل ما تشكو النساء أحيانا من عدم مبالاة الرجال وعدم النفقة. أحيانا كان بعض الرجال ما ينفقوش، ويعني يتهاونون ويتكاسلون ويتهربون من النفقة، ممكن ما يحبش يخدم وما ينفقش ويتهاون ويحاسبه الله على ذلك. هناك صنف من النساء تضيع حقوق الرجال، فإن طلبها زوجها لحقه الشرعي، عنده حق شرعي، هو رجل عنده حق شرعي يريد أن يحصن نفسه، عنده زوجة، فلا تريد أن تلبي طلبه، تقول له ما أني كبرت أنا خلاص ما تمسني ما والو ما وتحرجه ويشكو. ولاحظت أنا هذا الأمر كثير من الرجال اللي يبلغوا يعني 55 60 65، بعض الزوجات تحهم يرفضن حق الزوج ويرفضن أن يعطوهم حقهم، وهم في ذلك سيحاسبن حسابا عسيرا، لأن الزوج متى طلب زوجته ينبغي أن تستجيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تكون على التنور. يعني لو كانت تكون طيب في الخبز والخبز كانت تخليه تحرق، ولو أن تكون في الحديث تكون على التنور، لو كانت تكون طيب في الخبز ويدعوها زوجها لحقه، حاجة في نفسه يحتاجها زوجة، تروح له وتترك الخبز ولو يتحرق. وهذا الحديث فيه تحذير شديد، والملائكة تبيت تلعن المرأة التي تأبى أن تعطي زوجها حقه، تبات الملائكة تلعنها يعني تطردها من رحمة الله. ولذلك لازم يعني لابد للنساء أن يتأدبن بآداب الإسلام، وينبغي للرجال أن يعرفن حقوق الزوجات من النفقة والإحسان. هو مطالب الزوج بأن ينفق على الزوجة ويحسن إليها، وهي مطالبة أن توفي له حقوقه كاملة غير منقوصة، هذه بتلك. هذا ما أردته. هذا يسأل يقول هناك من الناس من لا تتم الركوع والسجود، ما حكم صلاتهم مع العلم أننا نصحناهم فلا يمتثلون ولا يقبلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل صحابي يصلي صلاة فكان يسرع فيها، فلما أتم الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، روح صلي ما صليتش. فأعاد الصلاة، فلما عادها قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، عاود صلي ما صليتش انت. المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فلا ترفع حتى تطمئن، وإذا أقمت فلا تركع حتى يعني تستقيم، يعني حتى تطمئن. فاستخلص الفقهاء بأن الطمأنينة فرض في الصلاة. الطمأنينة، وما معنى الطمأنينة؟ يعني أن تهدأ حركة الأعضاء مدة زمنية، يعني ماشي أنت هابط للركوع قبل ما تحبس تزيد ترفع، خلي حتى تهدأ حركة يديك ورجليك يحبسوا وظهرك يحبس، تحبس شوية لحظات، ممكن تحبس زوج ثواني ثلث ثواني ممكن ربعة، فمدام حبست يكفي ذلك. فمشي كل واحد يخمم الطمأنينة بلي لازم يريح 5 دقائق وهو راكع، ما نظنوش بلي الطمأنينة لازم نريحه 5 دقائق وإحنا ساجدين، لا لا، ممكن دقيقة تكفي، دقيقة ممكن تكفي، وخاصة كي نصلوا بالناس، لو كي نصلي وحدي حاب نطمئنن قوي، واسي 5 دقائق في الركوع يعني نصلي وحدي، بصح كي نصلي بالناس حكاية واحدة أخرى. كي نصلي بالناس أقتصر على 3 تسبيحات أو 5 بالاعتدال، 5 تسبيحات ما نزيدش فوقها. نصلي وحدي ندير 11 تسبيحة كما كان يفعل سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، فهمت؟ كي نصلي وحدي ندير 10 تسبيحات، ندير 20 تسبيحة وأنا راكع وساجد، بصح كي نصلي بالناس ما نزيدش على 5 تسبيحات أو 6 تسبيحات، لأن الناس ورائي الكبير، ورائي ذا الحاجة، ورائي اللي عنده يوجع راسه، إيه ما ماشي قاع رانا في عمرنا 20 سنة ولا 30 سنة، كاين اللي الحق 70 وحنا نطولوا عليه في الركوع والسجود، ما يزيدش يجي يصلي، نصلي وحدنا نحرمهم من أجر الجماعة، ما يصح. لذلك لا بد من مراعاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتجوز، يعني يخفف، ومن صلى لوحده فليطول، يصلي وحده يطول كيما يحب، ما في مشكلة. لذلك لا بد من مراعاة هذه الأحكام الشرعية، يعني الإنسان يطمئن ولكنه اطمئنان لا يؤذي الناس، اطمئنان لا يؤذي الناس، نؤدوا الفريضة ولكن دون أن نوقع الناس في الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما نحرجوش الناس. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.